لم نقف. مسألة جدة أم أم لما نقول جدة بين قوسين اكتبها إيش هي؟ أم أم ولا أم أب ولا؟ مسألة أولى جدة أم أم وبنت ابن وأخ شقيق، هذه المسألة الأولى واضحة؟ واضحة. مسألة اثنين جدة هي أم أب وأخت شقيقة وأخت لأم وابن عم، مسألة ثالثة جدة أم أم وجدة أم أب وأخت لأب وأخ لأم وابن أخ شقيق، أعيد جدة أم أم وجدة أخرى أم أب وأخت لأب وأخ لأم وابن أخ شقيق. نعم. السؤال الرابع جدة هي أم أم وجدة هي أم أم أب وزوج وأخ لأم وابن عم، مسألة الخامسة جدة هي أم أب وجدة هي أم أم أم وزوجة وأخ لأب. مسألة السادسة جدة هي أم أبي الأم، أم أبي الأم ها؟ وجدة هي أم أب وزوجة وأخ لأب. مسألة السابعة جدة هي أم أم وجدة أم أم أم وأخت شقيقة وابن أخ شقيق. مسألة ثامنة جدة هي أم أب وجدة هي أم أم أب وأخت لأم وأخت شقيقة وابن أخ شقيق. مسألة التاسعة ثلاث زوجات وجدة هي أم أب وابن عم مسألة عاشرة أربع بنات ابن وجدة هي أم أب وجدة هي أم أبي أب وابن أخ شقيق.